إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر. طبعا يا أخوان الأسئلة خاصة بالأخ إبراهيم، أرجو يعني عدم طرح أسئلة سوى أسئلة إن شاء الله.